بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى 4 أبواب. الأول باب من الشرك النذر لغير الله، الثاني باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الثالث باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، الرابع باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، أي من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله تعالى، وذلك لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. وصورة النذر لغير الله أن يقول للبدوي علي نذر، أو لك علي يا دسوقي إن تزوجت لأذبح النشاة، فهذا كله من الشرك. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لله سبحانه وتعالى ليست لازمة عليه في الشرع. والنذر قسمان، نذر لله ونذر لغير الله. أما النذر الذي يكون لله فهو نوعان، نذر مطلق ونذر مقيد. أما النذر المطلق فهو أن يقول لله علي نذر، أو يقول لله علي أن أصلي ركعتين أو نحو ذلك. أما النذر المقيد فهو أن يقيده بشيء، كان يقول إن رزقني الله مالا لأتصدقن، أو إن تزوجت لأذبحن شاة، أو إن نجحت لأفعلن كذا. والنذر المطلق نذر محمود، وذلك لأن الله امتدحه في قوله يوفون بالنذر. أما النذر المقيد فهو مذموم مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل لا يعطي شيئا إلا بمقابل. القسم الثاني من أقسام النذر نذر لغير الله، وهو أعظم من الحلف بغير الله، وذلك مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، من صفتهم أنهم يوفون لله عز وجل بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله تعالى، ومن صفتهم أيضا أنهم يخافون عقاب الله سبحانه وتعالى في يوم كان شره ممتدا طويلا فاشيا. ثم قال رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي أي صدقة تصدقتم بها وأي نذر نذرتم لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أي من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء. فلو قال إنسان مثلا لله علي أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، وإن قال لله علي أن أشرب خمرا حرم عليه أن يوفي بهذا النذر. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، أي إذا ثبت النذر أنه عبادة لله سبحانه وتعالى فإن صرفه لغيره سبحانه وتعالى شرك، وثبت كون النذر عبادة لله سبحانه وتعالى في قوله يوفون بالنذر. قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء جاءوا به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من أنواع الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صور الاستعاذة أن يقول: أعذني يا قناوي، أو أعذني يا بدوي، أو أعذني يا فلان من الأموات. والاستعاذة بمعنى طلب العوذ، وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. والاستعاذة نوعان: استعاذة تتضمن التعظيم والخضوع للمستعاذ به، وهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى فقد أشرك. أما النوع الثاني فهو استعاذة لا يقارنها اعتقاد، كالاستعاذة بالمكان أو برجل حي حاضر قادر، فهذه جائزة. يقول: يا فلان أعذني، وقع في مكروه فوجد فلانا فقال أعذني، فهذا جائز لا شيء فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كلما ابتعد المسلم عن الفتن كان خيرا له. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني يحتمي به. فهذا فيه مشروعية الاستعاذة بالمكان وبالرجل الحي الحاضر القادر. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم، وذلك إذا نزلوا في مكان ليستريحوا قالوا: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومي. فهذه استعاذة بالجن، وهم بفعلهم هذا ازدادوا إثما، وازدادت الجن عليهم جراءة. ثم قال رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمات الله التامات هي أسماؤه وصفاته وكلامه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه أن من أراد ألا يمسه مكروه في حله وترحاله فليقل هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه الذي أقام فيه. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وهي أن رجالا من المشركين كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. قال الثانية: كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. لماذا؟ لأن الاستعاذة كما قلنا عبادة، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى الاستعاذة بكلمات الله، وكلمات الله هي كلامه وأسماؤه وصفاته، دل على أن كلمات الله غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة، لو كانت غير الله سبحانه وتعالى، لم يرشد إلى الاستعاذة بها صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني من قال هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه الذي نزل فيه. قال الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني الاستعاذة بالجن فيها منفعة دنيوية، وهي السلامة من سفهاء المكان، ومع هذا فلا يدل على أنه ليس من الشرك. ثم قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي من الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. والمراد بالاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن الاستغاثة عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله. أما دعاء غير الله فالمراد به ما لا يقدر عليه إلا الله، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر. وهذا من عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب بخلاف الدعاء، فالدعاء يكون من المكروب وغيره. والاستغاثة نوعان: استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، كمن يستغيث بحي حاضر قادر على إنقاذه من مهلكة، فهذا جائز. النوع الثاني: الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بميت أو حي غائب على إنقاذه من سبع ونحو ذلك، فهذا شرك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يعني لا تدعو يا محمد من دون معبودك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين، أي من المشركين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن يصبك الله يا محمد بشدة أو بلاء فلا يستطيع أحد رفعها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن يردك بخير فلا يستطيع أحد ردها هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني إن أوثانكم التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن ترزقكم شيئا، فالتمسوا واطلبوا عند الله الرزق واعبدوه سبحانه وحده واشكروا له بعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فإن إليه تردون من بعد مماتكم، فيحاسبكم على كافة أعمالكم وعلى كافة أقوالكم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله اليسرى. ثم قال رحمه الله: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أي عبد أضل من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تجيب دعاء، فهي غافلة لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. وهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم. وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي إذا جمع الناس يوم القيامة للحساب وللجزاء كانت هذه الآلهة لهم أعداء وكانت بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ويستخلف بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، أإله مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ الجواب: لا. فكيف تعبدون غير الله وكيف تتقربون بهذه الأعمال لغير الله؟ فالذي له الربوبية الحقة من خلق وتدبير ورزق ونحو ذلك له الألوهية المطلقة، يعني يجب صرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وهذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص كما تقدم. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كما تقدم. قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر، وذلك لقول الله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. قال الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، كما في قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الناس وخيرهم. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها، أي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي الدعاء لا ينفع في الدنيا وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال السابعة تفسير الآية الثالثة، أي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، يعني لا يجوز لأحد أن يطلب الرزق إلا من الله، وذلك لقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة، أي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى آخر الآية. قال العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، كما في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله. قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني الآلهة التي تدعى من دون الله غافلة لا تسمع ولا تبصر، قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. قال الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، كما في قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كانت الآلهة لهم أعداء. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، كما في قوله تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، كما في قوله تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، أي دعاء غير الله سبحانه وتعالى جعلته أضل الناس، كما في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلى آخر الآية. قال السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، أي أن الكفار يعلمون أنه لا يجيب عند الاضطرار إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشركون به، وهذا من العجب، لأن الإقرار بالربوبية يلزم الإقرار بالإلهية. قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، كما في الحديث الضعيف إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي أيشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى فيعبدون ما لا يخلق شيئا والله سبحانه وتعالى يخلقها، ومع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تنصر أحدا فضلا عن نصر أنفسها، فكيف تعبد من دون الله؟ وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستدل بهذه الآية على أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فالله سبحانه وتعالى له الربوبية المطلقة، الخلق والتدبير والسيادة والملك والرزق والإحياء والإماتة، فيلزم من ذلك توحيده وصرف العبادة إليه وحده سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي الذين تعبدون أيها الناس من الأنداد والأصنام لا يملكون شيئا من السماوات والأرض ولا بمقدار هذا القطمير، والقطمير هو قشر النواة، وإن تدعو هذه الآلهة فإنها لا تسمع دعاءكم، ولو افترضنا أنها تسمع دعاءكم فإنها لا تستطيع أن تجيبكم، فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفته لا يملك شيئا ولا تسمع دعاء، ولو سمعت لا تستطيع الإجابة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني تتبرأ آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله منكم يوم القيامة. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور وما تصير إليها مثل خبير بها، فالله سبحانه وتعالى هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. والرباعية هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات: اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. وقوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، هذا هو الشاه، يعني ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس ليس له من الأمر شيء، فما بالكم بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه، أي في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام، وهؤلاء الثلاثة أسلموا بعد ذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وهو خير الناس قاطبة، فكيف بمن دونه. ثم قال: وفيه، أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس لا يستطيع أن يدفع شيئا عن أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، أي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الثانية: قصة أحد، أي حديث شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته. قال الثالثة: قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم خلفه. قال الرابعة: أن المدعو عليهم كفار، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا في ذلك الوقت. قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم. قال السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، كما تقدم. قال السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، تاب على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فأسلموا. قال الثامنة: القنوط في النوازل، أي يستحب القنوط في النوازل إذا نزلت مصيبة بالمسلمين، ويقنط في جميع الصلوات. قال التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العاشرة: لعن المعين في القنوت، ولكن هذا له احتمالان: الاحتمال الأول احتمال صحيح، والاحتمال الثاني غير صحيح. فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن هذا الأمر وقع ثم نهي عنه فهذا صحيح، أما إن كان يريد أنه يجوز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يعني لا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين كما تقدم. قال الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق قيل إنه مجنون، كذلك لو صدع المسلم بالحق في وقت غلبة الجهل لنسب إليه الجنون أيضا. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين، أي لو تأمل الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما وقع الشرك منه، لأن الإنسان لا ينفعه أقرب قريب إن كان على الشرك. أسئلة الدرس: السؤال الأول عرف النذر وبين أقسامه. السؤال الثاني ما حكم الوفاء بالنذر. السؤال الثالث عرف الاستعاذة وبين أنواعها مع ذكر حديث يدل على مشروعيتها. السؤال الرابع ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء مع بيان أنواع الاستغاثة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.